دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من لا نبي بعده. أما بعد، ثلاثة أول بنات شنو أنا فقهي أخذوا باب استقبال القبلة ككتلة قبلة يدوس سنثو بيتوني بابلي مؤلف أسأله، وهو شرط لصحة الصلاة. قبلة يدوس سنديلا كاك بالي ميخاس هبوغيلا شرط جنداشون كاك تلوهني أين قبلة يدوس سنجوني كاك تلوهناري شرط بوغيلا هب. إلا في شدة الخوف نيت راغوت كيروكون تاتكات انتوشمان جيوكون قبلة يلديوسون كاك نيتلي دا بازيك أولاري بحالاش نجي خوت ونيلا هيسل نيتليت إن شاء الله بوكون قاعدة لا تفصيلا بيتنا إثل بابا شمادو. أورق عليه الصلاة والسلام كيدا بوك أنا مكة بوتو لفهم كعبار بوتو لفهم أولاً قص أمره هبومبوك أن عليه السلام مثل إسلام أصبت إرالدا كاك بالد ميخالتلا بيت المقدس هالوس وسين أبو خا أي الأقصى مسجد الأقصين أبو لبكها هني وسين أبو أمره هبومبوك أن أولاً قص صلى الله عليه وسلم هذا دينام بسورة أنت إلان تقوى أنت إمن تقوى موت صح كاك بانا بيت المقدس هالجروسون مسجد الأقصى هالجروسون الله سنتيت بيت هنوغو أولاً قص بوك أرب حال عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء الله اسأله من كل أورق صلى الله عليه وسلم جند بيخو لبقيل محمد صلى الله عليه وسلم من عميرا زبالاز دخون وصن بوكين أي جبرائيل الملائك زبالاز دسان وحيو جيبوسن كيدال داي واجئني كعبا يل دخون وصن أبون جند أمرو هبونان جي أبون ها غدنا نوك أن الأورق صلى الله عليه وسلم عميرا زبالاز دخون اللهم هدنا أولوك الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تنگ دل محمد جندتا من رزيب دور رد حلقون القبلة دوية قبلة هبليلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام دوتسا دل دور كتب السنها بكاك بالبنخات شطر المسجد الحرام مسجد حرام رقل دي أي كعبا رقل دي روسا وحيثما كنتم نشكر رقونيكي فولوا وجوهكم شطرة نجد سكاك بالد ميخاس نجروس سديلا كعبا يلدي هيدنا نجد أن الله أسا هب آيات أنت إلمين تقصونا سلا بسر بابازا بيت المقدس دروسون كاك بارا ميخاس هيدي تلت القبلة دروس سنوغي نتلي كاكيت لا شارت نتلي كاك تلوهن كانن ونفل السفر سفر الدا وغي وچي يسي سنات هب كاك سفر الدا بالي بوغي ميخاس هب سنات هب كاكتلا قبلة يلوسين كيلاري لا سفر على دوغي وشي فللمسافر التنفل سفر على دوغي وشي سنات هب كاك بازي بيه ليلا راكبا چوت اوغونيغي وران يل اوغونيغي ماشين يل اوغونيغي سامالوت كما شيجو بوغونيغي ها غبريك اونوغي كوتشاشكي وماشيان ويتلان خون اينه گونغي خا قبلة يل دخون وسين چوغون سنات هب كاك بازي بيه ليلا سفر على وإن قصر سفره سفر قوتي يسو هيت إنك أبو جنيجي إثي دليل شجو إمام بخاري أس حديث بيتوني رضي الله عنه يس جابر إن أبو لو أصحاب أس بيتوني بوجو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نتير أورق بوك أنيلا يصلي على راحلته جندر قد أدرك أن بواراني بوك أنيجي حما بوك أنيجي ها غلط أد كاك بالي بوك أنيلا حيث توجهت غب كين رقط بوسن أنانيجي أي سنات كاك بالوك أن أورق صلى الله عليه وسلم أثو حكمة شجو ديلا نتلي سفر دروق ميخال سنات كاك قبلة تنبت إيا باك أدو وسن بات بيه أثو الحكمة شجو هيث الحكمة بوغيلا التخفيف على المسافر سفر دي وقر وشي أسي الله سا بيهاتيها ببوغيلا حكمة إذ لو شرط الاستقبال في النفل في السفر سفر دي وقر وشي أسي سنات كاك شرط بوك أرب أني ديلا قبلة يلدي وسيني لأدى ذلك إلى ترك التنفل ها غب جوية واجهني بوك أني لسفر الدوغي وشي سنات كاك باج إغون تيالدي ай сафар не тер заманажа бихая бук инатлиуло себе себе сафар кутака захмат жубук ана ас сафару қитъату мин ал азаб аваргас ки аули саллаллаху алейхи ва саллам сафар бугила азаб ва хутбут айн абу хаид захмат жубук ан сафар гудина захмат ялуге чи яс қибла ялусин шарт бук араб ани бач ку тез рес бук анила об сунат аб ка кедит да аллах аса сунат как би бехи заунила қибла ялусин чугон бази фа ин кана ракибан рек он угони дила сафара да уге учи жатни сафара друг у нас самолет атниги машина атниги гамит ниги мисала синит машина ругел хедингу гамит руг адам азан тек ола кбла да хон русун как пази бал друг русун как аз он тек да машин ниги машина учи зауне гамит а ама самолет руг имел адам аз кол проблема буг хаб фа ин кана ракибан рек он угони дила сафара да уге учи و امکان استقباله قبلای دوستم غصت باجر نانی هدینگو رکوع هبونگی باجر ول بوجونی جو عدو اونوگی بک از جانب هدینگو سجود هبونگی باجر ول بوجونی لازم هو غوچی است دل غب هبیزه ادب بگیلا شای شایگورن نیکر دین از جانب کودیا پرایل بوجو لیان المیسورا لا یسقط بین معصورین ابرب نیکر دجیب هبیزه کولب نیتلد حلق اولیب جد از سکولاریلا نیتلی زحمت جد سوگی بگین ابود مثال از نیتلی زحمت جد بگ اینه هلا قبلایل ده وسین نیتلی زحمت هگو نیتلد باجار اولیب بگو رکوع حبیزی نیتلد سا رکوع حبیزی کولیلا باجار اولیب بگو نیها غب پرایل نقیری تلون و این لم یمکن هو غستا باجار اولیب هیچ اونی دیلا سجده گی هبون رکوع گی هبون قبلایل ده وسین خواه کک اخد شزی عن لازمه الاستقبال غستات أهلي لقبلة يلدوسين كدال عند التحرم فقط نتلتا كاك بوخوني بميخاف عيدسلو إثي حديث حديث بيتونيوك أورا قستسان صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع سافر لدوغ بميخاف سنات كاك بازي بوطر بميخاف استقبل أورا عليه الصلاة والسلام وسنوك أنيلا بناقته جندرغو ورانيقون القبلة قبلة شرقة ديكم بوش سيزولوك الوراني سنة تكلمة فكبر تنجي الله أكبر نان كتبوكنا أنيلا ثم صلى تنجي خط القاعدة كتبال أنيلا حيث وجهه ركابه قبت أدريك أني بوجي بجو كين رقد خموس أنيجي ودينا بالوك أن أورق سكاب صلى الله عليه وسلم إخلو سورة عمين شي أستبيتشي أمو إنو دونيك أنجا مثالة نتلق قاعدة الأوني مرشين هذا یاخونی سامالوت هات بود قرار دنون یک اونو گونی سامالوتی تل تلوگو قبلای اسلطون باد ای برخات خون برجن اینوگو نیت هدی سرود سونوگو نیت تل قبلای تلوتین کین رخات بگن آن نیت تل هزایش کن نیت لو بسوره نیت تل گوتلاج چونه نیت تل آد بگ هیچ قزی حالا پیلوت استو گونی که جانی حال لو چه عادو گونی که هیچ ام گزدا قبلای کین رخات اوجه بیت هر قبلای کین رخات اوجالی نیت تل بود کمون سنت کت بازی روز سر نیت هلاب قاعده است قبلای ابو رخات خون نیگات کیام نیت الله اکبرین اولا ها قبل جو شرط بگیر سنت که بگویی که قبلی از روسی نه خدا خود ارکان نتله استیل تینگه شو اخبازه هول قبلی از روسی چه اصلا مالات اینو گرفت خون کل بگویی نتله سوژ رکور گی هبولیلا کل بگویی سوژ داغی هبولیلا کل به هیچ اون نتله تبدیل ایر هدینا خواهیز هون تولیلا عدوب خون و یومئو الى مقصده برکوعه و سجوده رکوع گی سجده گی حبیز بود لرم میخواد دیلا هم نتلت آب القاعده سه سجده او نتلت کلو قدر سه عدور عن کلیس کلیلا و یجب کونه اخفض سجده بک این کلیل تینگی رکوع دسته را عادت اند شون سجده گی نت عدور عن عرب شای شایگورانی سجده گی رکوع گی سجده دسته کی ابگو بد آه حبیزی اثیه دلیل شیجو جابر دستمیتونی گرابی الله عنه یاس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أورق سجيويت أنيلا في حاجة تجويل دخدو قريع لسي فجئت تيمي جيواج أنيلا قريع لكتوبان وهو يصلي جنغو كبالي واتانيلا على راحلته تأدى وراني أدبريكون نحو الشرق باك باك باك باك لبراق خضي خنوسون والسجود سجداجي هبول بوك أنيلغوس وراني أدبريكو أخفض من الركوع ركوع على سعودو عن قولي زي قولون рек онук чи яс чот рек умара лек рек онугони аллаху акбар нан хада ашо сужда ги хайла гулда суда жуудуан рукуъ ги гулда суда жуудуан кулла сужда хабизе кия бу цутат ласа бат абах хиз хайза фи улуф вала вадъу ал джабхати ала дабба асларила нитлер бет эр нуду губ варани ясу ходат атун ки сабизе сужда хабуле михас фалау такаллафаху джаза уни гурони çözülenin sınırı ödü oğusu Muğal inab mutlanani hepki behulila sücdaya tutla. Vel maşi vitlankun una guanci safara dukçi vitlankun ingo sunat kakbali bu gönü dile yarka'u ruku' gihabiz kolila bu gönü qaida yaş ve yasjudu sücda gihabiz kolila alal ardi rakalda ve yamşi fil baqi khud atlasa'de vitlankun bu gönü ile. Qibla ad konusun Allah'u akbaran kakkiyana vitlankun ingo tsağol gu alhamdun alhamad khadu tsağol bismillah surat ki tsağol gu tingi ruku' aldi ini gusiyye butlun khadu غوچینا قووسین کولیلا قبله یالد ویتلان قون اون چووسین کول قبله یالد قبله اصلا قد اوسین گوسن رکوگی هاول سمع الله لمن حمیدا ایزگی اول ابا اسنگو سجدا دگی این کولیلا قبله یالد قون گوسن سجدا دا سواق خونت ادگون الحمد لله مثلا ویتلان قول گو اینی به ولین غوچی خا عدو اینی کولایلا اتحیات وی ویتلان قون اینگو صلو لیلا غوچی اس وسیه شات بو گیلسینگی قبله یالد اوسینی کاک بو کن ماسکی رکوع هاول ماسکی سجدا هاول ماسکی کی حالق بیش شیوا چیز خدمت میکنه نجات کو تغییر زوکی پیدا و تاو میکنه ماشین ات اوگو نگی سامال ات اوگو نگی رک ات چوت اوگو نگی سفر ات واقع کرد چی سنت کک بالی وگو میخواد قبلای ال دوستی نشات بگیره تحقق سنت کک بخ کن ماسه خود عرب زمان ایسا کین را کات خونها قبضه بوسون این بگو نگی نتیت سنت کک بازه به حلیلا ویتلر کن سفر ات این وگو چی ها قو چی هستی شرط بگیره قبلای ال دوستی نه کاق بخون ماسکی رکوع اول ماسکی سجده اول ماسکی خود از عسیده ویتلان خون اونیله و یشترط او دوام سفریه سفر از دوگی و چیه سه قن تلت سه ماسکه کاق بازی کردن شرط بگیره غصه ها قب کاق بالی بگه بزمان یاشکی خا غوچی سفر از دوگ اینه کلیله مثال اصلی هنچه سفر از دوگ خون اینو دون دون اینو مثال اصلی سیور از خون اون را قب ویتلان خون اینو دون قبلای دیر هدی نخون دون دیرگو قریع لسی سفر از اینوگو سیر رقاق خنوسون کاکی بالگو اینوگ دون ها قدینا خا ویتلان خونیاس منی چوب ریک اون قبل از گویسی چون دون دیدگو آنی انجی کزگی کن قریع لگی هچ کن هات کران رقاق خنسترانی دیر کاک خلیل شای شایگورانی الله هست دیه بی هر کی همون قبل از گویسی اد هایچ ال دیده دون دیرگو خاص تو باز سفر از خون اینوگ ایناسه دون هنی خنسترانستوری دل دیر دیر قو قریع لسی سر را بوریلا هدیت داد دیر قو سنت کاک خلیلا. فاین بلغ فی اثنائها منزله او مقصده. ها قدینان کاکی بلغ قو افتوبوس اتوگونی کیوگونی گریکون قو چیا گیجندیر قو خوشانانی یا خونی جیوگو شل بات آد شل بات آد خوشانانی واجب اتمامها استاد آدابوگیلا قو کاک اخادی باقین هبیزه بی رکوعین رکوع گهابون و سجودین سجدا گهابون و استقبال قبلای آد گوسو کلیز هبیزه تأثیریلا شرط بوگیلا و علی الارض او دابت واقفه رات سجده هاو مگونیگی یا سنی با کنچ را اتوارا نی بگونیگی بگونی غلط ادا سجده هبون نگی خواب شای گرونی الله هستا قبلای ده وسون گود اینه تلی ایز نو قموک انیلا نتلی سفر دروک ان عزرو بوک اینه نتلی شل با اشون خادو نتلی غوب عزرو گی انیل دیلا همی خاد نتلی سوت اوباز هبیز کلیلا ومن حضر الكعبة شیو چی بگونیگی هنجی حجات اون مکه الله جانی مسجد الحرام الله جانی کلون جین ده کعبه بی خولی باک آده کلون لازیمه هو استقبال و عینها غوچی استاد ادب بگیلا ایمن نه هغب کعبه یاد خونوسی نی کعبه یاد استودان یک جو غوچی است قطع خون کننی غوچی است ولی لک کلونالی لغوچی وسیم کلی لک کعبه یاد خون کعبه بی خولی باک آد وگونی ابن عباسی تیسونی رضی الله عنه یست آن نبی صلی الله علیه و سلم اورق استلا ركع ركعتين في قبل الكعبه كعبه يدخنوس ايغو ركعت بنيلا وقالت سين قص ابونا هذه القبله هبو الى قبله هل دروسني كوليلا كبل ميخات فلو استقبل الحجره هاج حجر اسماعيل ابو لبقضه غوچي وساني ديلا وسوكا كلوهنيش ديلا وسوكا لم تصيح كلوهناريلا شاي غورو نغو کعبه یال دخونوس اینج ایلا اوارگس او مگل نتلت صلی الله علیه و سلم کعبه گی بیخی زبون ها بگین نتلت قبله این ابون و من صلا داخل الكعبه شو چوو گونه گی دیلا کعبه رو قضا جانی ویتلو هم کعبه رو قضا جانی بجین تا کعبال و استقبل جدارها و خلو بود قرب را قد خونوس و جین تا کعبانی او چی اسو کعب کلونیلا راه هر ابنوت سبوقی برای خلق خونوسون بر ابنیگی خود اون راهر نوتس ابو غرق خموس سنديلا غوچي قاتي خموس سرا فون كوليلا ايدين هدا غسو كاتفناليلا غوديلا سبب غرق اون قبرا قسو ها قبرا هيچ ابرا قدا و سني غوچي اسو كاتلونيلا وان كان بمكه هاجي حيات مكه دا ارو چي اوغوني وكان بينه وبين الكعبه غستاغي قب كعبه رو قلاغي هتو حائل پردا بوغوني خلقيون الله اس بيجرب مثالاسي قرو بوغونيغي ميعر بوغونيغي ياسني جيب عدمت ست اد برب رو خزال جوجي رو خانچ نيت حجاب ارچي استا هاغ كعبه رو قلا سو قسكو شونس كو متر افتوي ان اتلان قاني نيتلت اوجي مسجد الحرام بي كولارو راج احج احي رو خزازغي گاسين اتساتغي غودينا قلشي نيتلت سايله فله الاجتهاد نيتلت اجتهاد هبيس كوليلا نيتلت بي الحال ازيس كوليلا بريمينا كيدنا قدا هاغ مسجد الحرام بوغان ابون كعبه غرو نيتلت اوجي كعبه رو باخون مسجد الحرام باخون قاتل خونيت مكه شهر اجن شهر اجن خون كما اصلا نيتلت كيدال نيغي ريس بوك اونان نيتلت كعبه توچنا كي بوغال تازي هيدي سيدال نيتلت ديل اجتهاد هبوليلا هلا بعد خون باتينينغي ابون باليل ديل نيتلت سا هيب ميخات كات وان وضع محرابه على العيان صلى اليه ابدا نيتلت جاق مثال سي هاجوال الله محرابين ان مسجد مسجد اجن امام جان چه چون کپل بک محراب وگو هبک ال بوسر بابازا مسجد بای زمان اصلا قبله کین را قط بوگن ابیزگی ابون بی کیزگی بی خون سولجا بو اون محراب هاغه محراب بوگونی دیلا غلده خون وسون کک بازی از حلیل دیلا غلده خون وسون چی اسا کک بازی کلیلا و من غاب عنها هنجه کعبه بی خولج اونی محراب وگا الگی سالب هیچ اونی شیب دیل غو چی از حبیلو غو چی از هی قلیل چوگی چی استا مقبول روایه جین سبی طرف خبر نیتلت قبول حبیزی به حولیو چی ای بستور منو عدیل و چی از هی قلیل قبله کین برا قلده بوگیم غو سبی طرف جوی آده نیتلت سا عیدی هبون کک بلیل و کذا هیدنگو دیل یجی بود از حولیل شیب بل روز حبت رو گونیگی پسیلو کز رو گونیگی بستور بابی مؤمن زبی روز سر رقزال رو بک الله سعیده هاغ العدم ازت اصل لله محراب بيكيز همون تيزي بوتلا روز بوتلا هالا سنبيج اتسيني تيدا روز تا جاني مجبيد هيج اوني هاغ روز تال اهلو مناها خطل اك كولين ابون خا محرابو ان كولين كين ازغو بيكيز همون عدم ازت قبلا كين ابرا قدبو جان ابون سازي وكل مكان شبا باق اوارغ صلى الله عليه وسلم جي وقون جزي چون كاك بارم ياسوني هباق الله سان هاني خموغين قبلاين ابو نتلي دا بيكيز هبورب هباق بوغيلا نتلي متعينون نتلتسا چارا هج اوغوت اد كاساچون كاتبازي كولي باق نتلتسا اجتهاد هبيزي بيه هولارب يا دوري خون يا انير خون نتل نتلر بو اجتهاد جي ابون روسين بيه هولاري باق بوغيلا اوارا قسا صلى الله عليه وسلم از كاتبارا باق اما جاق نتلي زمان اطلوغي هاو محرابا مجدد جاني روغ محرابا نتلتسا اجتهاد جي هبون جاق مثال اسي هر محراب بعد از رس بگو کی دلنگی کعبه رو قاتم بود سیچون مسجد الحرام بود سیچون حتی مکه خم مسی امت از گیبه اول هر محراب ها بگو تیر رو عدم از جندر بگو اجتهاد گی هبون ها بعد البات حلیل کعبه گی آن بود سینه رو جا تینگی نیت نتلق کم پسال گی رو گونی توچ نقعیل از هز هبیز گی کل بگونی نتلق اجتهاد گی هبون بازه به حلیل انیر خون رسومانانگی دوره خون رسومانانگی نتلق هقب اجتهاد هست نیت بیت اون بگین ابون را چراب پیک روالده نقل گریتلون و این لم یوجد هنچه هیچ اونی دل نتله قبلا کی نقد اوگلی گفت حالا چه نتله د قبلا بوجی برق بیچونه چی هیچ اونی شیب دی نتله سبیلب نتله د آد بوجیل اجتهاد هبیزه الله از نتله د ماست رب قاعده جق علم خادوب عند رب قاعده مثال سه باقو قلاهم هدینو قاسم خوبانی سبزاد قلاهم هدینو کمپس حق ازان نتله آد بوجیل قبلا بوجا سه هبیزه نت بسور بابی رک ایناست فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد بصيرا ياجي بيت سوغو نيشي مثال سي باقي خولاري تصابيدي خولاري ياخي نقوب كومباس حالق إزيز حاليج أني غو چي ديلا ساليو چي يستا ناقو يتلوني لا وإن تيقن الخطأ بعد الصلاة هانشي ديتس كاك باموغو هابرخ قبلا بوغينجي أون ديتس ديگو اجتهادجي هابون چنگی کک بان خدو دیدا سالی بوگو دون میخ کوموک این هبر قط قبله بوگ اون گوت ادیت شید حبیس کله اعاده غوب کک دیلا دیتسا اد وسن بیت اون بالیلا شای شای گورون ادیت سپارب کک بوگ انیلا دیدا رات ال دگی کوم بارب کک دی رات ال دگی کوم بوگ عرب جو دیلا شکیل هیدال غوب نتر بوگ ارا ات کوموک ارو یقین اب جو یاسا چ ჭამყოთ არაბჯუასილა შაქით ას ტაინ ჰაბულილა ჰედინთი დანეთლეცა ქაკ ბიჭუნ ბაშკოლილა ჰებუგე ისტიყბალულ ყებლა ყებლაადე უსინათუბაბ ან ჩადგო ხადუ ჩუეჩუე ჰიტინ კავჟო სატრულ მუსალ სუტრათულ მუსალი ვა დაფულ მარდი ბაინა იადაიჰი ქაკ ბალე ჩიას ჯინდა გო ცებე სუტრათე ჩუჩბუგონიგი ჩიჯუბუგონიგი ცებეთე ქაკდა ცევესა უნიო ჩიგი ნაქეან ჰუნცინ აბრა ბაბუგო ითე ბიჩუნი ვა იუნდა ბულილ მუსალი كات بالو تشي اس سنات ابوغيلا ان يكون بين يديه غو تشي است سبب بوك اني سوتراتان سوترا سوتراين اول كات بالو تشي جند گوت سبب چالب جو نيتلر هلي جو اك اول نات ان ان معلوم مس العرب زراعين اول هاب جو هاو بوت ابيت لوك اي گوت علاد با هدا عن شنيگي خلاص بوك سوترا بوك ان كل نيتلر سبب چا هبوغيلا نيتلي سنات ثلثا ذراعين نات اصل هاو بوت ابوك اي گوت إثي دليل شجو ابن عمر سبيسنوك حديث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاقوك أنيلا كان إذا خرج يوم العيد عيدة القياس أولاق قد إبه وقهن خدو أمر بالحرب أولاق صلى الله عليه وسلم أمرو هبولي بوك أنيلا چور بوت أسلو چور يخني كابيو بوسين أبون فتوضع بين يديه تنجي أولاق صلى الله عليه وسلم سبيج الله أنيلا فيصلي إليها غلديخون جوسن أول جس كات بلا أن الأي إبلاس ورقت إموج عليه بطل قط عليه غلديوسن جرو إبلاس ورقت سبيجي كان غلديخون جوسن كات بلا أن لا والناس وراءه عدم الجروك أن الأول جس نقص الله عليه وسلم وكان يفعل ذلك في السفر ها قبل أول جس صلى الله عليه وسلم سفر ذهب لبوك أن لا هاش مثال سؤال الله إنه بطل تشيسن شاد الغر مشكيت في القرآن شاي قرآن الناس وصل عيدا فكاكين أمو حديث هذا نتر إسلام الجان السنة بوغو نيتلتس عيدا سوكاك بازي مصلاين ابو لباك مصلاين اول باك اوغو مشكيت باخون قواتي خون الله قطع روتشا بيجي بيخينال جي عيسينال جي احيال جي كينال جي راج انجراج اون قلبي چان عيدا سو بوغو ني قوما عيدا سو بوغو ني كاك اوال غسو صلى الله عليه وسلم سنة بوغو قد ارا قمازي قد ارا قد الله قطع تسيبسان حيوان اني هل تسيبسان چيوي تلاقزي ولا ادين سدال اوال غا صلى الله عليه وسلم امر هولوك انيلا هاقا باك ادا كافيوت هين چورج اين ابون هيدن سهل ابن ابي حثمين او اصحاب سيتن رضي الله عنه يس اورغس ابو نيل صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم نجر توني جياسي كاك بازي بوتاني فليصلي الى سترة اي تيقد جوجي هيچ اباك كاك باز كنوغوني ديلا سيبي سترات كيلون كاك باي ديلا واليدن منها غلدا اسكو عنجي اديلا هاني چال دوا مشكيد اصل اخر عيس مازيلا خوجي چال چان هاني عيس باجي ديل كاك ولدا اسكو عنو الى هرتوسان شي اونارب منزله ياس لا يقطع الشيطان عليه صلاته غدينا سترات كيفون غوتشي اس كاكباناني شيطان غسو كات سيبسان قطولارين او حديث او رغس صلى الله عليه وسلم هانشي نكت اونا غوب سترات كيديلا سنات جو بوغيلا تادا جو غوريلا ادا غوب بوك اونغوت ايا سي دليل شي جو دليل بوغو ابن عباس بيتر بحديث ابن عباس اولو رضي الله عنه ياس أقبلت راكبا على حمار أتان سوق يجواج أني لا تصير حميدة جريك أون وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام هبوك أني لا جندر احتلام أي بلوخ يا دواخن بزمان خبلوخ يا دواخن عجرة بزمان بوك أني جندر هب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار اولا بوك ان عليه الصلاه والسلام من هذا كفله سبك يقد بوك الى يا سترات بوك الى فمررت بين يدي بعض الصف تجد الجو غدا حميد اليك اون اول نقرب بسرعه مقلق ان الى سدها اسعد مقتد سيسان وثاني الى وارسلت الاتان ترتع تجد الجنيتس حميد اسعدو وثاني جو حماقي كانت بتشان ثاني جنيتس فدخلت في الصف تجد الجو مقيت كان الاوائل بس خلو كباز صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك علي اوائل صلى الله عليه وسلم سجن دي انكرها بيج الى شيم غواسان وتلان ابو خا اي سترات كي بوك اجل اوائل استا سبي صلى الله عليه وسلم استا ها غس بيج زلو سين كده غو سترة سبي هجت ادا بوك فرض بوك اني اوائل صلى الله عليه وسلم غو هيج كنت ولار انيلا ولا يضر مرور احد بين يدي المصلي من وراء السترة نتلتس تسبيجوش عن بوغوني سترات غو سترة بخون دوارا قل أسان غدا نقرا قل أسان أني خون دوري خون عدم الإن روغوني شغلو شيب نيجي زراليج إلا ويأثمو بلا دينا سوات سموناها سلتكولا من مرة جيو يتلان قلاو بين بينه وبين سترته كاك باليو چيجي ووغوني سبیتر سوترا بگونی یا تو نتیل آنی مشکی تر سوترا خورد سه نیل چون مثال سه قدرت آنی عن قدرت یه قو کات بالا وگو چی است یه هرکس آنی تلیتان خانه ندیله یا ثمو نیل مناه سوترا کلیلا ولی المصلی دفعهما امکانا کات بالا وگو چی است کی دیله کی دع اجین دک اونگه سویسان اون چی سویسان میچه زی به خوریلا ابو جحیفة تسبیسونیم حدیث رضی الله عنه یس رأيت جندوي خنيلة أورك صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم وب أمول هبورة بعرش كبير أمول هبورة سبحالات كعدين أبجيال جانبوك أن الأورك صلى الله عليه وسلم ورأيت بلالا جندوي خنيلة بلال أسحب أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أورك سو كاكي چوري دي سمجي بوسون أي كاكي چورا رب سمجي بوسون ويخنجين بلال أسحب ورأيت الناس جند عدم الجريح كنيلة يبتدرون ذاك الوضوء وبأورق صلى الله عليه وسلم سكاكي تشورا رب خطئ قيت سالهارون خا اي تسيريك قريع نروك عن الغل غلدستان براكة بوسيزي أورق صلى الله عليه وسلم فمن أصاب منه شيئا تمسح به ابن عباس استرغب كاكي تشورا رسين هادينا تيرش زلوك عنيلة سوسما بوسكيوسن طولوك عن السيرات رعدام زكي وب أورق صلى الله عليه وسلم كاكي تشور رفتين شرع عمرت عدم زيلا كتب بخنوك أنيلا ومن لم يصب منه شيئا جيني كل قاضي أورق صلى كاكي تشور رفتين شرع إلتش عزا أخذ من بالا لياد صاحبه أسك أوغيو چي ياسو غفتين شرع وچي ياسو كل جيني كل قتلوك أنيلا غداش مباركة بوسيزي ثم رأيت بلالا تنجي جيني بلال ويك أنيلا أخذ عنزة عنسبو ساني الغصة فركزها تنجي عن ساجج أن إلى عدوب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم تنجي أورق واسم قد يدخل ملاج أن إلى في حلة حمراء مشمرة تقدرت أن بعرب جوجاتكن إخدي عن قولن أخذ أسقبكن صلى إلى العنزة بالناس ركعتين سيبج أن أو عن ساجي بوك أن إلى عدم زي إمام خيجي هبون كيقو ركعت بان إلى ورأيت الناس جندا جمريك أن إلى عدم ألغي والدواب حيوان الغي يمرون من بين يدي العنزة غدا جانسان غدا سريسان إنخا حديث بيتسنوغو هدينان أبو جحيفة رضي الله عنه يس أو ياسوناني ديلا سيبتش أزي جو هيتش أوني نتلي عصابو غوني جي عوش ميش هغان جو بو غوني سيبتش أزي يبسوط أموصالة كاكيت أموجو تسيبيري خليلة ريخجو تسيبت أو ريخجو تأعني فإن عجز هيبقي ريخز هيتش أوني ديلا خط خط أن بوسكي بوسون عدو ساندل هادينان موقت صليل نتلتا تسوشي بغنيجي جو ياسا إخي دليل شجو أبو هرية تيسونيو حديث رضي الله عنه يس أورك صلى الله عليه وسلم أس أبونا إذا صلى أحدكم نجر تونيجي أو كاك بازي كلوهاني فليجعل تلقاء وجهه شيئا جندرغو هميرا سراق قطة سجول تديلا تسيبه فإن لم يجد وستاش تسيبه تريجبات هجوني فلينصب عصا عن سبق كنشز هبيدلا فإن لم يكن معه عصا صدق عن سهيج أنيدلا فليخطط خطا غوشيا ستسبسا مقطعي ثم لا يضره ما مر أمامه تنجي إلا سخد تسبسا شوشي أنا نجي غو كاك بالو شياسي وخلوشي بنجي منا بوك أناليلا فيحرم المرور حينئذ نتلت ستسبيو يوش أرب ميخاس نتلت سببي سوقي غو تسبيو أرب جو يلدقي كاك بالو شياستقي هرخلصان إني حرام فلين نتلي إثيه دليل شجو بسر ابن سعيد أبو لوشي يسبيت هنوغو زيد ابن خالد رضي الله عنه يسويت أنيلا أبي جهيم أبو لوشي يسوقت سوشي رضي الله عنه يسأله غستاتس إخيزي بلا دينا شواتسا أصحاب زبي جوغي تابعين الأصحاب زبي كيدينا روك أنروغل أوارق صلى الله عليه وسلم أصحابو لبوك أرب جو سازي تأتقارق للتنالي جين دا أوراق سبولة بوك أرا جو بيخيش أو ساتش أو شيء سوقي شويت أولو جو أوراق سبولة بوك أرا بيخار شيء أسك أو ساتش إخزة ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم غستاش شبد إلى رعرب أوراق استسان كاك باله شيء استسويسان أني وشيء سلحق أتلك أوراق أبو لبان أمس إخزة شويت أنيلا فقال أبو جهيم سنج أبو جهيم تجاوب أنيلا قال رسول الله أوراق أبو نيلا صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كاك بالي وشي يسو كاك تاتسي ويسان كاك كي خطن اوني وشي يسو حالي بوك عرب اني ديلا الله هاس جين ديگو حبيز بوك بعذاب عقوبة يسو شي جو دا الله هاس جين دي حبيز بوكان ابون لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه خوگویش و قنچه دستیک ابوک آن لغو چی است؟ قب کاتی قطن اینی عن. تینگی قص ابو لغو حدیث بیتونه حدیث بیتونه راوی است. لا ادر جین داش حلالی لا. اقوال لغو چی است؟ که خوگو خویش یا که خوگو منصش یا که خوگو سونیشین ابو راجین شکلی کمکیلا. نه قص که قوی لسانی لا. شیج باتانی گجات که خوگو قب باتانی کودی زمان بگو. که خوگو قاش و قنچه دستیک بگ آن لا. و قنچه درک آن لیت. نتت حال بوق عرب آنانه الله هست نتت لذت بوق به عذاب عقوبه نیتلو اون سینگ کاکال چیوی کن خدو ملت و هوا نتت قصو سیستم کار کوس کورا سیستم کار مو سیستم قط نیت هی بوقیلا حرام ابجو هی بوقیلا منا نیت کاتت سیستم قط این خودش به هولاریلا و یون دبو دفع الماری بالاسهل کات پلیو چی است؟ ادب شیخ سنت بوقیلا کاتی قط اون او چی نقش ازه کی کرده سر نقش ازه ويزيد قدر الحاجة كرت سبكون غو تشنق إنج أني غلدست سيكون جهابيس كارو هبول الغصة تونكون كي تاعس كان تاعون ورت هيز كان ورتون أي واغس كان حتى واغس جسنا غليلة ها كبتات سيفسان شيء إنو جوني فإن ماتها كبالة وشياس سيفسان إنو شيء تاعس جتلاعون عدو ورت هيز جهون غو تشياسو بيتلاعني دلا فهدرون غو تشياسو قصة بيدو قصص بس هلاريلا بیچاره با این اخوت لعنت گفت لعنت گفت خواه تین سبب کرد کن خدا کی عنق اونگی نتلاد روح کن گوشی نخ عن خز هول نتلاسه ایدی نگی چوله چونی هون سونی خد لعبت در راهی دو توصیه ورد هن هم گو خانه دو قصبی دو قصص بوس خلاریله فا این لام یکن سترتون آو تباعد عنها اما دل گوشی از سبب چرا سطره هیچ اونی یاسونی سطره گی چون بگونی الله سریک کرد عنو گونی نتلاد دو مشکی دارن هول کوت روز ما قاشقی جوگی دوا تی عن عدم الگروب اونا بیش نخکین گیتون رو چه از قط اونی عدد با تی چه چون حالی اون کات حال قدینان قوچی وو گنی دیلا کوری حال مرور و تی وسان اینه کاره هاتو گیلا شی نتلس اوق ایله و مشکی دختر اتلان این اندوس کات حالی گینا تی وسان اینه کاره هات بوگیل دیر هیب میخال ولیس هله دفع تی وسان اینو گچی اونی گورن این آن نقه هون تی زین آن قوگی کناریلا ولو وجد فی صف فرجة شو چی بگو نگه دیلا کاکیت کن جیندا کاک بالی میخواد سبی خون بگه مکیتلا جانی چی چیزی باک باتون سبود نی باک باتون فله المرور غو این به هلیلا ها مقتد سیویسان خا تودی جیند بگو از کوچی است سیویسان گالی گیت آمون لیاستورا ها غو سبی خون بگه مقت از هبیزی هر گیو جات نتیل عمر چی از خدو آرتلا رو دینا فرلات سال مقت از هی نیتلو اونا کاکاله کی از حال مقالون نتیل توتیش نیکی اونی مقتلون کی کلاس چی چیز آن نتیل نیتلت هست کلا سیب اوگ مکیت روگ عدم ازه وصول شیب نگی زرال بک اونا رو وصول زرال بک اونجا آ نقر قط چون نیتلیه نیتلت جماعت هم نیتلت اونو که که زه قلوشی گو تیکار کری بوس زینگی آن خا نیتلت این وصول جماعت هم کری شو رو نیتلت سه قب سیب بک از هیچ اون تنانی پروست هن نیتلت از کات از کلا فرض اوبال نیتلت سه اما قو قلوشی گو کری وصول عونیت مشکی دست راچ اونو که نیتلی قو شلوات زینگی نیتلت سه قب مخ از هبیچ اونه. اخو آخریش حدیث بیت سنتیلا. اول رسول الله علیه و سلم از ابو لوق آن الاصحاب زباز کاک پل دت سبی. اقیمو الصفوف. نجات سیلا نجرب و مخاط ریت ازیهاره. فاینما تصفونا بصفوف الملائکه. حق کنگو کاکی تروج میخاط نجروگیلا. ملائک زباز و مخاط لغت مخ کی هارون لگل عدمال. ای زباز ملائک زباز مخاط لغت مخ هارون لگل عدمال. و حاضر بین المناکب. نجات سادیلا کی گوشلگی چوته دان دریت دریت ازهاره دیلا توی آتی به عن توی آن قانچوگه دیلا و سد الخلل مقیت له رطب بق بتهانی سواد نی بق بتهانی هیب گی نجات سات ازه بدیلا ولینو فی ایدی اخوانی کم نجیر گودینا شلوات سازد اسکو بیرتیم گو حلی گو رود الکاکیتلا جا مثال سب حتیم کی زن خود آل حتیت لعوجه دی الغستا وی سجدان ایمت هدی این قزون کی گوشلگون غصیه زحمت خالیت هابو جدیلا ولینو بین اخوانیکم حیرنگو حلم گروک ادیلا ولا تذرو فروجات للشیطان شیطان هرکلو بکلن باقی تو جدیل نجات سا نجات به هرکلو و قالا هدیگو اول قص اول صلی الله علیه و سلم که کت لرم عتاد سوچی وی خلی گوستا جند رو هاب کرین کت سبی عن هم مقید است سبی عن وچون اول قص اول صلی الله علیه و سلم عباد الله وانج الله رسول الله زال دل لا تسوون صفوفكم نجت سدیلا نجرگو مقخال ریت ازهاری زرگیلا هل نقام جت سريت إذا هرج أني أو لا يخالفن الله بين وجوهكم الله استيل نجر رك نجر هرم تسوس هذا ليت إظهاري للا مقام نتلت سريت إظهاروني نتلت تسوس هذا ترد كبات أني لا نت تسوس هذا تكي ثيك روك أني لا تسوس هذا نت ريخون للا هي بيت شذالة أورا قصلا الله عليه وسلم سيتلدا هب حديث الله سام نتلت هذا نطلع أنا إن شاء الله نتلت خلاص رسبيت سنو صفة الصلاة ككل صفات نتلت سكاك كنا بلن أبو أقول قولي هذا والحمد لله جزاكم الله خيرا.